السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، العلم زينة هذه الأمة، والعلم أصحابه هم قادة هذه الأمة، وأمة من غير العلماء تتأخر، أمة من غير العلماء تنهدم، أمة من غير العلماء تأتي الفتن تعصف بها وتستك، أمة من غير العلماء لا قيمة لها عند رب الأرض والسماء. ولذلك الله جل في علاه بيّن أن خيرية هذه الأمة في علمائها، حين قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذه الأمة بعلمائها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وصح عن أبي الدرداء أنه قال: العلماء، علماء هذه الأمة، العلماء زينة السماء. وعلي بن أبي طالب في حديث الكميل الطويل، وإن كان الإسناد أيضا فيه كلام لكن استأنس عند السير بيخفف في الأسانيد، فقال علي بن أبي طالب للكميل: قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. قال: وهما جرعا، لم يستضيئوا بنور العلم. فهنا إما عالم أو متعلم. ولذلك ابن مسعود ماذا قال؟ قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، وإلا لا تكن الرابعة فتهلك. ولذلك قال ابن تيمية: أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم. تكلمنا على الصحابة وعلم الصحابة، وأن العلم حقا في الصحابة، وأن العلم عند المتأخرين لابد أن يتفقهوا على طريقة المتقدمين. علم المتأخرين وأن كان فيه ما فيه من الخير، لأن هذه الأمة خيريتها لا تنقطع بحال من الأحوال، والاجتهاد فيها لا ينقطع بحال من الأحوال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، ولله الحمد والمنة، أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. لا سيما وأن النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وصفهم صلى الله عليه وسلم أناس قليلون، صالحون قليلون، في أناس فساد كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: هم الذين يصلحون ما أسد الناس من سنتي. فهو صالح مصلح. الغريب هو من أعلى وأرقى السمات التي يتصف بها أنه صالح مصلح. فالحاصل بأن الأمة كما قلنا بعلمائها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجاة هذه الأمة بوجود العلماء، لقوله: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: أنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أنا لها أتى أصحابي ما يوعدون. فعندما يقول النبي أنا العالم، ما علاقته بالنبي؟ الحق في التقعيد العام: العالم وكيل النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإذا كان الوكيل ينزل منزلة الأصيل، يبقى لما قال النبي أنا أمنة لأصحابي، كان العالم أمنة لأمتي. لذلك جعل الله مقاما العلماء في أمتنا بمقام الأنبياء في بني إسرائيل. كان إذا هلك نبي تلاه نبي، فهنا جعل الله جل وعلا العلماء بمقام الأنبياء في بني إسرائيل. وذلك ترى من فضل الله من السنة الكونية يموت عالم ترى يولد عالم في وقته، كلما ذهب عالم خلفه عالم، ورأيت بأن الله أذهب عالما فلم تجد له خلفا، هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. ولتعلم أن قرب انتهاء الدنيا بأسرها وهلاك من فيها قد اقترب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إخوتي الكرام، قلنا بأن الصحابة الكرام هذا علم المتقدمين، العلم فيهم، والله تعالى فضلهم على الجميع بهذا العلم، لا سيما علم الاعتقاد عندما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وسردنا لكم كلام ابن مسعود في الدارمي رضي الله عنه وارضاه عندما قال ووصف الصحابة بأنهم أبر الناس قلوبا وأقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما، هم أعمقهم علما. لذلك ابتدأنا بعلم الصحابة، بعلم عائشة رضي الله عنها وارضاه. لما أنا ابتدأت بذلك؟ ليس تقديم النساء على الرجال، ولكن لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص اكتسيت أنا بذلك. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك، قال يا رسول الله عمرو بن العاص، عفوا عمرو بن العاص لما رجع رضي الله عنه وارضاه من غزوة ذات السلاسل، لأنه كان رجلا لبيبا حاصر وأراد أن يستيقن من الفتح، فبعث إلى النبي يطلب المدد، فكون سرية أمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وضع فيها من؟ وضع فيها أبا بكر عمر هؤلاء الأفذاذ. ولما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي عبيدة قال تطوع ولا تختلف. فلما جاء قال له عمرو بن العاص أتيت علي أنا أصلي بالناس؟ قال نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف. لكن عمرو لما وجد ذلك ورد السرية فيها في حول الصحابة قال إن لي لمكانة عند رسول الله، فذهب فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، فصدر الباب بها. لذلك أنا اتسيت بجواب النبي فصدرت الباب في علماء الصحابة بعائشة، لا سيما وأن عائشة أعلم النساء كما سأبين. فقال عائشة قال لست على النساء أسأل، قال فأبوها. فلذلك أنا إن شاء الله أثني بإذن الله يأذن الله لنا ولكم بذلك، أثني بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عائشة أعلم نساء العالمين على الإطلاق كما ترجم لها الذهبي، فهذه لا يسميها ولا يدنيها أحد في العلم، أعظم من حقق قول الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة، وهي أعظم من بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال بلغوا عني ولو آية، وأعظم من طبق قول النبي نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، وكانت فقيها رضي الله عنها وأرضاها. أما خذوا العلم أو شطر علمكم من الحميراء، هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا من علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقفنا على استدراكها على الصحابة، وأنها استدركت على ابن عباس أنه قال بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهي قالت لا لقد قف شعري مما تقول، أين أنت؟ قالت لمسروق، أين أنت من ثلاث؟ منها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، اشتد نكيرها في ذلك. لكن لابد ألفت الانتباه، لا أحد يقول أنتم تقولون الخلاف الفقهي وما فيش اختلاف اعتقادي واختلاف العقادي مع أهل البدع. يقول لك نعم ما في اختلاف اعتقادي، قالوا ما هو الآن في الرؤية في اختلاف عقدي، يقول الآن عائشة تخالف ابن عباس، ابن عباس يقول محمد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، عائشة تقول لم يرى ربه، أليس خلافا؟ قلت بلى، ولكنه أي خلاف؟ هذا خلاف في التفريع، خلاف في التطبيق، ليس خلاف في التأصيل. ابن عباس وعائشة هما اتفقا على أصل واحد، جواز رؤية الله جل وعلا، اتفقا على جواز رؤية الله جل وعلا، لكن الخلاف هل وقع ولا لم يقع؟ ويعلمون بأنه يقينا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة نادى الله تعالى على عبادي، يا عبادي يعني يا أهل الجنة ألكم حاجة؟ ألكم حاجة أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تكفر عنا سيئتنا، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة، غدوا وعشيا. اللهم بحق لا إله إلا الله ارزقنا هذا الخير العميم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين، ونسأل الله في عليائه أن يرضى عنا وعنكم وأن يجعل لنا هذا الحظ والنصيب بإذن الله يوم القيامة. فالنظر رؤية الله في الدنيا هي جائزة، والدلال على الجواز أمران. الأمر الأول أن موسى طلب ذلك، وموسى نبي من أولي العزم من الرسل، له الحظ والمكان عند ربه، لا يستطيع أن يطلب شيئا يكون ممنوعا، ولو كان ممنوعا لأنكر عليه الله جل وعلا، لأن الله لا يقر على باطل ولا يقر على منكر. أرأيت لما نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. فلا يقر على باطل، فإن أقر على حق. فموسى عليه السلام قال ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن جائز، فقد اتفقوا على التأصيل العام، يجوز رؤية الله لكن لم تقع محققة. هل تحققت أم لا؟ لا لم تقع. عائشة استدركت على ابن عباس ذلك، ولذلك هي ردت عليه، قالت أين أنت من قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. وحقا الاستدلال فيه نظر، ليش؟ لأن الإدراك أخص والرؤية أعم، والقاعدة الأصولية عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. المفردة من المفردات للدائرة الكبرى إذا نزعناها ليس معناها هدم الدائرة بأسرها، يبقى نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، والرؤية أعم من الإدراك، الإدراك أخص. فاستدلالها كان مكان في موضعه، لكن الاستدلال الصحيح هو قول النبي الأمين إنكم، والمخاطب يدخل في الخطاب تعميما، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهو داخل في الخطاب بأبي هو وأمي، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهو داخل في الخطاب، قال لن إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإذا النبي لن يرى ربه حتى يموت بأبي هو وأمي. ورؤية الله في الجنة هذا أمر مستقر في النفوس، لكن استدركت عائشة على ابن عباس هذه المسألة، واستدركت عائشة أيضا على أبي هريرة في مسألة الشؤم، وهي مسألة مهمة في هذا الباب. مسألة الشؤم، أن أبو هريرة لما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار، لما سمع ذلك انزعجت عائشة رضي الله عنها، فخطأت أبو هريرة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يهود يقولون الشؤم في ثلاث، يعني ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه نقول يعني هذا الاستدراك أيضا، يعني لو نظرنا إليه وجدنا أن النبي قال ذلك، قال الشؤم في ثلاث، في الدابة والدار وفي المرأة. ولو دققنا النظر بأن المسألة معناها إيش؟ معناها لو كان هناك من الشؤم لكان في الثلاث، لكن لا شؤم، يبقى في موافقة الاستدراك هنا للعائشة، المعنى لا شؤم، لو كان هناك شؤم لكان في المرأة والدابة والدار. في المرأة عصيانها لزوجها وعدم طاعتها له، امرأة متقلبة تميل بزوجها إلى الدنيا لا للآخرة، نعم هذا شؤم، لأنه ستضيع عليه الآخرة من أجل السيارات، من أجل تغيير البيوت، من أجل الأسياء الأسواب، فتضيعه، فيهتم بالدنيا اهتماما بالغا فيبيع دينه بعرض من أمر الدنيا بسبب بخس الدراهم المعدودة. الدار تكون ضيقة لا يستطيع أن يستقبل فيها أحدا، لا يستطيع أن يحسن إلى أحد بالبيت عنده، لا يستطيع أن يكرم أحد بغداء أو بعشاء، فهذه أيضا تورث ذلك. الدابة كلما ركبها ما استطاع لها سبيلا ولا أوصلته إلى ما يريد، فكأن النبي قال لا شؤم، كما قال لا طيرة، لا عاد ولا طيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا شؤم، والإخبار عام ونحن نأخذ به، قال لا طيرة يبقى لا شؤم. وهنا المعنى لو قلنا هناك شؤم وهو لا شؤم، يبقى إذا الأصل لا شؤم ولا تشاؤم لا بالمرة بتبقى ولا بالضر، لا شؤم. لو كان سيكون في الثلاثة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أن رجل كان في غنى وانتقل إلى بيت فوجد الفقر وجد شيئا من التغيرات، قال له دعها يعني سبها، اترك هذا البيت. ليش؟ لأنه سيعتقد اعتقاد الجهلية سيتشائم بها، فده اسمه حسم مادة وسد ذريعة، حسم مادة وسد ذريعة حتى لا يصل إلى قلبه الاعتقاد الجاهلي بمسألة التطير والتشاؤم وأصدق الفأل. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لعد ولا طيرة، نفي لكل الطيرة، نفي كل الشؤم. يبقى الشؤم في ثلاث، نقول لا شؤم أصالة ولو كان سيكون في هذه الثلاثة. وهذا استدراك عائشة على أبي هريرة رضي الله عنه، استدركت أيضا على أبي هريرة أنه عندما كان يقرأ وأقرته طبعا، عندما كان يقرأ أحاديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يا صاحبة الدار، يعني يريدها توافقه على ما يقول في الأحاديث. هي وافقت الأحاديث لكنها أنكرت الطريق، قالت ما كان النبي يفعل ذلك، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما فصلا جزلا، يعيد الكلام ثلاثا، يعيد الكلام ثلاثا، أبو هريرة ما كان يفعل ذلك. فأرادت أن تعلمه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكامل عنده الأمر، لأنه أحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرته لما بعث عليها ابن عمر في مسألة أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى دفعا فله قيراطان. ابن عمر يقول كم ضيعنا من قراريط وأنكر. لما بعث الأم سأل أم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاه، أقرت أبا هريرة فيما قال. وأيضا استدركت على من قال بجواز البول قائما، وهنا حتى الاستدراك فيه نظر أنه مستعتب عليه. هي قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما قط، إنما كان يبول جالسا، إلى آخر حديثة جاءت في الفقه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا حقا. ولكن نقول عائشة أخبرت بما رأت، وهناك من الصحابة من أخبر بما رأى، هناك من الصحابة من أخبر بما رأى، كحذيفة، كالمغيرة بن شعبة، ابن شعبة كان في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس جبة ما استطاع أن يخرج يده من أكمامها، فجعلها من تحت وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ومسح برأسه. قال المغيرة وكان يلبس خفين، فأهويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال دعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أتى بالشرط على مسألة حسن المسح على الخفين، لكنه نقول في أصل الحديث الشاهد الذي نريده بال قائما، بال فأتاه بالماء فمسح الخفين. حذيفة قال أتى النبي، هذا أصرح في الدلالة، أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، وكان خلفه ليستره وأيضا ليأتي بالماء ويعجل بالماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال بال قائما. يبقى عائشة في الاستدراك ليس لها أن تستدرك ليش؟ لأنها قد أخبرت بما رأت بس فقط. والقاعدة عند العلماء الذي علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. عائشة تنفي لأنها ما رأت، طب حذيفة يثبت هو رأى مع زيادة علم، فالمثبت مقدم على النافي لزيادة العلم. لكن أنا أشير إلى علم عائشة أنها استدركت على كثير من الصحابة في المسائل، ويستدركت أيضا على أبي هريرة مسألة قطع الصلاة، أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته، والحديث ظاهر صريح بأن الصلاة تنقطع لمرور ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. حتى قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذر، قال ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. هي أنكرت وقالت أشبهتمونا بالحمير والكلاب، خضرتني أنا أنام معترض اعتراض الجنازة بين يدي النبي، تنام أمام النبي ويغمزها إذا أراد أن يسجد، يعني تأخذ برجلها تضمها. هنا عائشة استدركت وقالت كيف تقولون بأن المرأة إذا مرت تبطل الصلاة، أنا كنت نايم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا الاستدلال من عائشة رضي الله عنها في نظر، ليش؟ لأن بطلان الصلاة بالنوم ولا بالمرور؟ بالمرور فالنوم غير المرور، وكان كان يغمزها فتقبض رجلها قبض رجل ليس مرورا. إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو مر أجلكم الله أو مر الكلب تقطع الصلاة، تقطع الصلاة بذلك. ولذلك ونهى أن رجل يمر أمام رجل ويصلي، قال إن معه القرين، قاتله فإن معه القرين، يعني ادفعه بقوة فإن معه الشيطان القرين، يريد أن يبطل الصلاة على الإنسان. لكنها اشتدت وقالت أشبهتمونا بالحمير بالكلاب والحمير، لكن هنا الفهم يختلف، الفهم يختلف. عائشة حسبت أن النوم كالمرور، وهذا ليس بصحيح، هي حسبت أن النوم كالمرور وهذا ليس بصحيح. ليس النوم كالمرور بحال من الأحوال، النوم بحال، النوم حال والمرور حال آخر، والمرور حال. لذلك النائمة يصح أن يتخذها ستر، المرة لا تكون سترة. هذا بالنسبة للكلام على سعة علم عائشة رضي الله عنها رضاها واستدراكها على الصحابة، نتف لتعلم مظاهر علم الصحابة، بالأخص مظاهر علم عائشة رضي الله عنها رضاها عقيدته. تكلمنا على أن إتقان العلم نابعه من صحة الاعتقاد، حسن الاعتقاد في رب العباد هذا فيه النجاة. والصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان من تبع التابعين كانوا من أنقى الناس فهما وعلما واعتقادا، كانوا أحسن الناس اعتقادا، اعتقدوا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ربى الصحابة على العقيدة الصحيحة. لذلك نحن نقول من مظاهر علم عائشة، ما زلنا مع الجيل الفريد، هؤلاء الأفذاذ الذين قد قدمهم الله على كل الأمم، مش على الأمم، مش على المتأخرين فقط، على كل الأمم. ومن مظاهر تقديمهم على جميع الأمم أنه أوزع في قلوبهم العلم، فكان منهم العلماء النبلاء الحفاظ، أرقى الناس فهما وعلما. فذلك عائشة العالم كما قلت وزينة الأمة، فعائشة رضي الله عنها أرضها في علم الاعتقاد هي من أروع ما تكون، صح اعتقادها فصح علمها فارتقى فتنامى. اعتقاد عائشة كما بينا ما اختلفت مع ابن عباس في التأصيل، متفقان على التأصيل، وهي جواز رؤية الله جل وعلا، لكن وقع أو لم يقع هذا الخلاف بين ابن عباس وبين عائشة. وعائشة قالت لا يقع لقولي إنك بقوله لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وقلنا بأن الإسلام بهذا فيه تقاصر، لأنه هذا أخص والرؤية عام، لم يقل يعني لا لا لا يعني نفى الرؤية، وهي لم تستدل بقوله لن تراني لكن انظر الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، لأنه علق على إيش؟ على ممكن، علق الرؤية على الممكن في هذا الباب. عائشة رضي الله عنها وارضها من أحسن الناس اعتقادا، هذه ربيت في تحت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهبت النبي عندما ذهب إلى البقيع ورجع وقال تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الحكيم أو قال الحكيم العليم، قالت يا رسول الله أو كل ما نكن في صدورنا يعلمه الله، كأنها لم تعلم ذلك. فبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الله سعة علم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فهي من أعظم الناس اهتماما بالاعتقاد، لذلك أنكرت مسألة الرؤية على ابن عباس، وهي التي تضرب لنا مثلا رائعا في الكلام على فهم دقائق الأمور في وصف الله بوصف وصف العبد بنفس الوصف، يكون الوصف الذي للعبد والوصف الذي للرب عند إطلاقه له مدلول مشترك، عند إطلاقه له مدلول مشترك، لكن عند الإضافة والتخصيص والتقييد يبقى إذن تحدث المباينة. لما تقول السمع، الله يسمع والمخلوق يسمع، المكلف يسمع، الإنسان يسمع، قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إبا الله سميع كان سميعا بصيرا، هنا سميعا بصيرا، ولكن عند الإطلاق هناك مدلول مشترك هو السمع. لكن ننظر بقى إلى فرق السمع، سمع الله وسمع وسمع البشر، عشان تعلم عائشة ماذا قالت، وهذا اعتقاد عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات لا تختلف عليه اللغات ولا تضربت الأصوات، سبحانه رب الأرض والسماوات على كل شيء قدير. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية الحجرة، حجرة واحدة في ناحية البيت، ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركم. رأيت اعتقادها في إثبات الصفة لله جل في علاه وإثبات الاسم، خلافا للمبتدعة الذين يعطلون الاسم والصفة أو الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يسمونه تأويلا. لا، أثبتت سمعا وأثبتت سمعا، وسمع الله يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع المخلوق يليق بنقصه وعجزه. هذا الأصل في هذا الباب. فعائشة شوف عقيدتها في صفات الله جل وعلا أنها تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مسألة الرؤية وتكلمنا عنها في هذا الباب. وتعتقد بعلو الله جل في علاه، لأنها قالت ابن عباس عندما دخل عليها وفي مرض الموت قال: أبشري أنت طيبة مطيبة، أنت زوجة الإنسان في الدنيا والآخرة. ثم قال: أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، وهي أقرت أن الله فوق سبع سماوات، يعني الله على العرش فوق سبع سماوات. فقالت، قال لا، أنت التي براءك الله من فوق سبع سماوات. وكانت تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الصدقة تقع في يد الله، قبل أن تقع في يد المخلوق، تقع في يد الله. فعائشة شوف هنا لم يد الله، كأنها إثبات اليد لله جل في علاه. عائشة هل أنكرت؟ هل قالت اليد لازمها التشبيه والجسمية؟ أبدا. عائشة لما علمت ذلك أسرعت في التطبيق، تطبيق ثمرة إثبات اليد لله، أثبت اليد لله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الرحمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقبل الله تعالى فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تتعاظم استجاب الأحد. فكانت عائشة شوف الثمرة، أثبتت الاسم وأثبتت الصفة وثمرت ذلك. ذهبت فأتت بالتمر وطيبت، أو تأتي بالدراهم فتطيبه، فطيبته وأعطته في يد الفقير. تقول: تعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. فطيبت الصدق. هذا كله أنها اعتقدت ما كان الدليل به، لا على غرار المتأخرين الذين يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة ويستدلون، ولي عنق النصوص وتكذيب النصوص. أما من كانت عقيدته مستندة لدليل، هذا هو عض عليه ابن نواس. كأن عائشة بيانت بأن هذا يعني ترى مستغربة، أنا أقول لا تستغربين. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد بيانت ثمرت هذا الاعتقاد، حسن هذا الاعتقاد، يعني كان ما دام الله تعالى يجعل، يعني الله تعالى أثبت لنفسي أسماء وصفات، فالصحابة عندما يسمعون ذلك يثبتون له ما أثبت لنفسه، هذه الثمرة. بعد ذلك يكون المفارقة والمبينة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. يعني قلنا عند الإطلاق لو التسمية واحدة يبقى فيه قدر مشترك في الذهن معلوم. لكن المبينة سبحان الذي سمع، الذي وسع سمعه الأصوات، عائشة تفعل ذلك. واعتقدت عائشة على نبع الأسئلة أو الأمثلة أو الأدلة، اعتقاد عائشة كان نابعا من وجود الأدلة، استدلوا ثم اعتقدوا. وهي إثبات أيضا فوقية الله ولا علو الله. كانت تقول عائشة: لقد كان يعني شأني في نفسي أحقر من أن ينزل أن رجع جلفاء ينزل من السماء في عليائه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه جزئية عائشة رضي الله عنها أرضها في الاعتقاد. والأمر الأمر جلل وكثير، لكني أشير إشارات حتى ننتقل ونسرع. بركة عائشة، بركة عائشة، بركة علم عائشة. العلم بركة، من حازه حاز الخيرات، ومن حازه ارتفعت الدرجات عند رب الأرض والسماوات. فانظر إلى بركة العلم. عائشة رضي الله عنها تسببت وجود التيمم الذي فرج الله به عن كثير من الذين يكونون في مواقف فيها التضييق فتيمموا. إذا من تمام بركتها مسألة التيمم، وش مسألة التيمم وكيف تكون هي بركة لعائشة رضي الله عنها. أقول مسألة التيمم كيف جاءت الكلام، مسألة التيمم كيف جاءت مسألة التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة مع عائشة رضي الله عنها أرضاه، وكان لها قلادة استعرتها من أسماء من أجل أن تتزين بها لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانفرط العقد ولا يعلم أين هو، انفرط العقد. فلما انفرط العقد النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، وعائشة بينت أنه قد ضاع، فجلست وجلس معها النبي صلى الله عليه وسلم للبحث عن العقد، حتى قام أسيد بن حضير إلى أبي بكر وقال له: أرأيت ما فعلت عائشة؟ جلست أو أجلست الناس على عهد الرسول، أجلست الناس، أجلست النبي صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف سيصلون الفجر قريب الفجر؟ وكرر ذلك أو كرر ذلك، فدخل عليها أبو بكر فضربها في خصرتها وهي لا تتحرك لمكان رسول الله من فقدها. لكن لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الحق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه ماء وليس على ماء، والصحابة ليسوا معه ماء وليسوا على ماء، والفجر قريب، ماذا سيفعل؟ فرحمة الله ومن بركة وجود عائشة نزلت الآيات التي تبيح التيمم في الحر. وهذا الأمر تبيح التيمم في السفر، اعتذر عفوا، تبيح التيمم في السفر لأنه كان في سفرة، نزلت آيات بذلك، بأن الله جل في علاه قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصحابة سعدوا جدا بهذه الآية، سعدوا جدا الصحابة بهذه الآية، لأن لأن لأن الله يسر لهم وفتح لهم أبواب التيسير. لما المشقة جاءت عليهم وما عندهم ماء ويريدون الصلاة كيف سيصلون، فتح لهم أبواب التيسير. التيمم يغني عن الوضوء ما دام الماء قد انعدم. وهذه نزلت آية التوبة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآية نزلت تبيح التيمم. قال أسيد رضي الله عنه رضاه، يعني فرحنا فرحا عظيما، قال أسيد إلى أبي بكر، قال: والذي نفسي بيدي، ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ هذه بركة عائشة، بركة عائشة، وبعلم عائشة ورصانة علم عائشة جعل الله التيمم رخصة للمسلمين وتيسيرا عليهم في أمور دينه. الهدايا الكثيرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بوجود عائشة. من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان الصحابة الكرام يخبئون الهدايا التي يتحفون بها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة. لما؟ لأن النبي ذكر وهم علموا جميعا أن أحب أزواج النبي إلى النبي هي عائشة، لذلك قال له عمرو بن العاص: أي ناس أحب إليك؟ قال: عائشة. عائشة، فكانت البركة كل البركة مع وجود عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الهدايا كثيرة تأتي للنبي في نوبة عائشة، ولأن الصحابة قصدوا ذلك وهم يعلمون أن عائشة لها المكانة عند ربها، عند ربها، والمكانة عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تديم الهدايا الكثيرة كما قلنا في نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غرنا من ذلك، فقلنا للرسول الله يعني مرهن أو مرهم ألا يأتوا بالهدايا يعني في نوبة عائشة فقط، بل بجميع النوبات. من بركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بما يحب النبي قبل موت النبي، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يعني في حالة قوية من التعب، فدخل أخوها ومعه السواك، نظرت إلى عين النبي، نظر غير أنه ينظر إلى السواك، قالت: تريد؟ قال: نعم. فأخذته فلاكته بريقها لتلينه للنبي، فلينته ثم أعطته إياه. لذلك هذه بركة عائشة، بركة عائشة أنه مات النبي وريقه بريقها، فهي مات كما هي قالت، مات بين سحري ونحري، وكان على حجرها ينام ويقرأ القرآن، فيقرأ القرآن حال تكوني أحاط، فهي قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البركة هنا، مات النبي بين سحري ونحري، واختلط ريقها بريقه، جمع الله لها بين ريقها وريق النبي صلى الله عليه وسلم من بركة عائشة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل على أزواجه ومريضا في مرض الموت يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعرض لهن: أريد تمريض عائشة رضي الله عنها، أريد أن أمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فعلمنا ذلك فكنا من الأوفياء، فسمحنا له وأسقطنا عنه مسألة القسم، والقسم في خلاف فقه هل هو واجب أم لا، لكن الشاهد من المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض في بيت عائشة وحدها، لأنه كان يحب عائشة. ذلك مات النبي بين سحرها ونحرها وريقه يختلط بريقها، يا لله امرأة مثل هذه تكون زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ملئت علما وفهما ودقة نظر على صغر السن. النبي لما مات عنها كان عندها 18 سنة رضي الله عن عائشة ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى لنا نتفا أخرى في مظاهر علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما العلم الغزير الذي كان منها في حادثة الإفك، سيأتي إن شاء الله كان هذا تفصيلا في الحلقات القادمة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.